السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تاريخنا الطويل كبشر على الأرض كان دايما عندنا رغبة ملحة إن احنا نوصل للقمة، وقدرنا نحدد قمة إيفرست كأعلى نقطة على سطح الأرض. آلاف قدروا يتسلقوا الجبل وقدروا يقفوا فوق قمة العالم وياخدوا الصور، لكن المفارقة إننا في الوقت اللي كنا بنبص فيه لفوق كان في عالم تاني تحت رجلينا مجهول تماما، عالم الوصول ليه أصعب بكتير من تسلق إيفرست، واللي وصلوا له عددهم أقل بكتير من اللي طلعوا الفضاء. خندق ماريانا. خندق ماريانا هو منخفض أرضي على شكل حرف V موجود في غرب المحيط الهادي بالقرب من جزر الماريانا اللي تسمى على اسمها، والمسافة من سطح البحر لعمق الخندق بتوصل ل 11 كيلومتر، رقم مرعب بكل المقاييس. لو خدنا جبل إيفرست نفسه وقررنا ان احنا نغرقه جوه الخندق ده، الجبل هيختفي تماما وهيفضل فوقيه 2 كيلومتر من المية على ما نوصل للسطح. ولعقود طويلة البشرية كانت معتقدة ان مستحيل المحيط يوصل للعمق ده، ومستحيل يكون فيه حياة في الضغط الشديد والظلمة دي، لكن المعلومات اللي خرجت من الخندق نسفت كل معتقداتنا. اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. الحكاية بتبدأ سنة 1872، السنة اللي انطلقت فيها سفينة البحوث البريطانية HMS Challenger. السفينة انطلقت في مهمة استكشافية استمرت 4 سنين، قطعت فيها 112,000 كيلومتر، تقريبا تلت المسافة بين الأرض والقمر، رقم كفيل انه يبين مدى جدية المهمة وإصرار الطاقم على مسح المحيط. لكن في الوقت ده التكنولوجيا ما كانتش زي دلوقتي، مفيش شاشات ديجيتال، مفيش أقمار صناعية بتصور القاع، النظام المتبع كان يدوي وشاق. الطاقم كان بيستخدم حبال طويلة جدا عليها علامات بيحددوا عن طريقها العمق، وفي طرف الحبل قطعة من المعدن علشان تنزل للقاع بتقلها. وكان النظام اللي ماشيين عليه ان كل ما السفينة تقطع 225 كيلومتر يوقفوها ويرموا كتلة الحديد في المية ويسيبوها تشد الحبل معاها، وتفضل الكتلة تنزل لحد ما تخبط في القاع والشد بتاع الحبل يقف فجأة، وهي دي النقطة اللي بيعرفوا انهم وصلوا عندها فعلا للقاع، ومن خلال العلامات اللي معمولة على الحبل يحددوا العمق. على الرغم من بساطة الأدوات اللي كانوا بيستعملوها، إلا أن الرحلة دي تحديداً مهدت لواحد من أكبر الاكتشافات في تاريخ علوم الأرض. الطاقم كان بيقيس الأعماق بشكل روتيني في أماكن مختلفة من المحيط، لحد ما وصلوا لنقطة معينة في غرب المحيط الهادي، وهناك الروتين اتكسر تماماً، وتحولت عملية القياس العادية للحظة تاريخية قلبت موازين العلم وقتها. لما السفينة وصلت لغرب المحيط الهادي وتحديدا بالقرب من جزر الماريانا، الطاقم بدأ يجهز العدة علشان ياخد قياس جديد زي ما تعودوا كل 225 كيلو. وقفوا السفينة، رموا الحبل، وبدأوا يراقبوا الحبل وهو بيتسحب لتحت. عادة الحبل كان بينزل مسافة معينة ويقف أول ما المعدن يلمس القاع، لكن المرة دي الحبل فضل ينزل ينزل ينزل، أمطار بتعدي، مئات الأمطار، آلاف الأمطار، والمعدن لسه نازل. تخيلوا ذهول الطاقم وهم شايفين الحبل بيتسحب للمسافة دي، وفضل الوضع على كده لحد ما وصل طول الحبل اللي نزل في المية ل 8,000 متر، وأخيرا المعدن ضرب في القاع. في الوقت ده محدش كان يتخيل أبدا إن المحيط ممكن يوصل للعمق الجبار ده، والاكتشاف عمل حالة من الهوس في الوسط العلمي، والأسئلة نزلت زي المطر. إيه طبيعة المكان ده؟ إزاي يتكون؟ هي دي مجرد حفرة صغيرة شاذة في قاع المحيط ولا إيه بالظبط؟ والسؤال الأهم، المكان العميق ده يا ترى فيه حياة؟ ولو فيه شكلها ايه؟ كائنات طبيعية زي اللي نعرفها ولا وحوش أسطورية بتكوين بيولوجي مختلف؟ ما هو أكيد مش مخلوقات عادية هتتحمل الضغط الرهيب ده والظلام الدامس على عمق 8 كيلو متر تحت سطح المية. لكن للأسف في الوقت ده الإجابات كانت مستحيلة، الأدوات ما تسمحش، والتكنولوجيا كانت لسه بتقول بسم الله، وما كانش قدامهم غير انهم يسجلوا الرقم في التاريخ كبداية لظهور علم المحيطات الحديث، وكأول دليل مادي ان قاع المحيط مش أرض مسطحة. بعد الاكتشاف المذهل لسفينة تشالنجر، فضلت الأسئلة متعلقة كده 75 سنة، لحد ما رجعنا مرة تانية علشان المرة دي نقطع الشك باليقين. المرة دي كانت سنة 1951، سفينة البحوث البريطانية رجعت تاني، بس المرة دي كانت مسلحة بأدوات متطورة وتقنية سونار بتقدر ترسم صورة أوضح للقاع، والنتائج اللي وصلوا لها كانت كشف مذهل عن حقيقة المكان. السونار كشف إن الحفرة اللي تم رصدها زمان هي جزء من خندق عملاق، شق هائل في قشرة الأرض بيوصل طوله ل 2550 كيلومتر وعرضه 69 كيلومتر. والمبهر أكتر إن العمق اللي قسناه المرة اللي فاتت 8000 متر ما كانش حتى أعمق نقطة فيه. المسح الجديد أظهر إن في الطرف الجنوبي للخندق في هبوط تاني، حفرة جوه الحفرة بتنزل 3000 متر كاملين، واللي بيها بنوصل لأعمق نقطة في الخندق وأعمق نقطة على سطح الأرض. والجزء الأعمق ده أطلقوا عليه اسم عمق تشالنجر تكريما للسفينة اللي اكتشفت المكان. والقياسات أكدت إن احنا بنتكلم عن عمق 11 كيلومتر من سطح المية. لكن وبالرغم من المعلومات الجغرافية والجيولوجية المهمة دي، فضل سؤال واحد ملهوش إجابة: هل في العمق السحيق ده في حياة؟ علشان نجاوب على سؤال الحياة في الأعماق محتاجين ننط لسنة 1958 وتحديدا مع السفينة السوفيتية فيتياز. السوفيت كانوا داخلين السباق بقوة، وهم اللي قدروا للمرة الأولى يقدموا لمحة حقيقية عن البيئة البيولوجية في الأعماق. السفينة كشفت عن وجود أعداد كبيرة من المخلوقات عايشة على عمق بيتعدى 7000 متر تحت مستوى سطح البحر. الاكتشاف كان صدمة للمجتمع العلمي لأن كان المتعرف عليه أن الأعماق دي قاتلة لأي كائن حي، لكن السفينة فيتياز أثبتت أنه بجانب الأنواع المختلفة من البكتيريا واللافقاريات تم الكشف عن أعداد كبيرة من الأسماك والمخلوقات العجيبة اللي البشر عمرهم ما شافوها قبل كده. وحوش كبيرة وصغيرة عندها آليات للبقاء في مكان الضوء فيه معدوم والضغط فيه بيحطم العظام. والمعلومات اللي قدمتها فيتياز فتحت الباب على مصراعيه قدام خيال العلماء والباحثين. لو الحياة فعلا موجودة على عمق 7000 متر، اللي يمنع وجودها على عمق 11000؟ ويا ترى ايه نوع الكائنات اللي ممكن تكون مستخبية في عمق تشالنجر؟ بعد النتائج اللي جابتها الأجهزة والسفن، كان القرار الجريء هو محاولة النزول شخصيا للخندق. ولازم تكونوا فاهمين ان الوصول لأعمق نقطة على الأرض أصعب آلاف المرات من تسلق إيفرست، لأن التحدي هنا مش أكسجين أو برد، التحدي الحقيقي هو الضغط. أي إنسان هيفكر ينزل على العمق ده هيواجه ضغط عالي بيوصل لأكتر من 1000 ضعف الضغط الجوي الموجود على سطح الأرض. وعلشان أقرب لكم المشهد أكتر، تخيلوا واحد واقف ومحطوط فوقيه 50 طيارة عملاقة بوينج كلهم فوقيه بيعصروه من كل اتجاه. هو ده حجم الضغط اللي موجود تحت. وبالرغم من التحدي الكبير ده، إلا أن سنة 1960 شهدت نجاح أول إنسان في الهبوط للخندق، وهي الحملة الاستكشافية اللي عملتها الغواصة تريستي، مركبة متصممة مخصوص علشان تتحمل الضغط العالي والغوص للمسافات دي. وعلى متن السفينة اتنين دخلوا التاريخ: السويسري جاك بيكارد والأمريكي دون والش. والرحلة لتحت استغرقت 5 ساعات كاملين، 5 ساعات من الهبوط في ظلام دامس لحد ما وصلت المركبة على عمق 11 كيلومتر، والباحثين قضوا تحت 20 دقيقة أول عن آخر. وبالرغم من قصر المدة، إلا أنها كانت كفاية أنهم يأكدوا بما لا يدع مجالا للشك أن فعلا في تحت حياة. شافوا أسماك ومخلوقات عجيبة عايشة وكأن ما فيش أي مشكلة، ولا بيعانوا من الضغط ولا الضلمة. والرحلة دي كانت إثبات أن الحياة ممكنة في أي مكان. التأكيد على وجود حياة ومخلوقات بحرية غير معروفة كان إنجاز علمي ضخم، لكن القصة كان فيها جانب تاني غامض ما ظهرش غير بعد سنين من انتهاء البعثة، لما تم الكشف عن السجلات والمذكرات الخاصة بالعالم السويسري جاك بيكارد، واللي كتب فيها تفصيلة غريبة ومثيرة للجدل. بيكارد سجل إنهم في منتصف الرحلة شافوا حاجة غريبة من شباك الغواصة. بيكارد وصفها بأنها مخلوق ضخم على شكل اسطوانة دائرية، والمخلوق أو الشيء ده ما كانش بيسبح بشكل عشوائي، كان متابع المركبة تريستي وكان بيتحرك حواليهم كأنه بيراقبهم. فضل على كده كام دقيقة وبعدها اختفى فجأة من المكان من غير ما حد يعرف هو إيه ولا راح فين. ولحد النهاردة محدش يعرف طبيعة المخلوق اللي بيكارد كتب عنه، هل فعلا كان كائن حي ولا ظاهرة طبيعية، علشان تتحول ملاحظة بيكارد دي لواحدة من أكبر ألغاز خندق ماريانا. لو فاكرين ان لغز بيكارد هو الحاجة الوحيدة المخيفة اللي حصلت في الخندق، استنوا لما تسمعوا اللي حصل سنة 85. السفينة الامريكية جلومر تشالنجر وهي بتعمل مسح ودراسة لعمق الخندق، الباحثين بتوعها استخدموا جهاز استشعار نزلوه في المحيط ووصلوه باسلاك فولاذية، والامور كانت ماشية طبيعي لحد ما جهاز الاستشعار وصل لعمق غويط. وهنا الفريق البحثي تفاجأ باصوات غريبة جهاز الاستشعار عمال يسجلها. وفي نفس الوقت اللي بدأت فيه الأصوات تظهر، الأسلاك الفولاذية الموصولة بالجهاز بدأت تتشد بعنف في المية جوه، لدرجة إن الأسلاك الفولاذ كانت هتتقطع وكانوا هيفقدوا جهاز الاستشعار. حاجة قوية على عمق أكتر من 10000 متر كانت بتهاجم المسبار بشدة، الباحثين حاولوا يسحبوا الجهاز للسطح علشان ينقذوه ويكتشفوا ايه اللي بيحصل، لكن كان في قوة تانية مسكاه من تحت ومنعاه يطلع. وبعد 3 ساعات كاملين من الشد والجذب قدروا انهم يسحبوا الجهاز، وبمجرد ما خرج من المية الصدمة كانت بانتظار الفريق. الجهاز كان عليه علامات عض واضحة وكأنه كان بين فك وحش عملاق، ده غير انهم لقوا بعض الاسلاك الفولاذ مقطوعة بالفعل. والسؤال اللي كان بيطرح نفسه وقتها، يا ترى ايه نوع المخلوق اللي عايش على العمق ده وعنده القوة الفتاكة دي من الشد والعض؟ وبالرغم من انه طلع تفسير رسمي بيقول ان الجهاز اصطدم بالجبال المحيطة بالخندق، الا ان اللي كانوا على السفينة وشافوا اثار العض بنفسهم كانوا عارفين ان الخبر مجرد تعتيم. بعد حادثة 85 ومع عدم اقتناع ناس كتير بالتفسير الرسمي، ظهرت نظرية عجيبة اطلقها بعض علماء الاحياء علشان يفسروا اللي حصل، وهي ان المخلوق اللي مواصفاته بتتطابق مع القوة والضرر اللي حصل لجهاز الاستشعار مفيش غيره قرش الميجالودون، نوع عملاق من القروش من المفترض انه منقرض، بيوصل طوله ل 22 متر يعني حوالي ارتفاع مبنى 7 ادوار، ووزنه بيوصل ل 50 طن. وعلماء الاحياء بيعتبروه من اكبر واقوى المفترسات اللي ظهرت على وجه الارض، والمفروض انه انقرض من اكتر من 1,500,000 سنة. لكن اللي حصل في الخندق خلى مجموعة منهم يطرحوا السؤال، هل ممكن الميجالودون يكون لسه عايش لحد النهاردة مستخبي في أعماق الخندق؟ والفرضية دي دعمتها حادثة تانية حصلت بعد كام سنة من وقعة جهاز الاستشعار. سفينة بضائع يابانية كانت مبحرة بالقرب من خندق ماريانا وتعرضت لخبطة عنيفة من الجنب، خبطة كانت قوية لدرجة انها قلبت السفينة في المية. بس الغريب بقى ان الاحوال الجوية وقتها كانت مستقرة وما كانش فيه اي جبال او حواجز صخرية في المنطقة، والتحقيقات ما قدرتش توصل لسبب منطقي، وده اللي خلى اصابع الاتهام تشاور تاني ناحية الاعماق وناحية الوحش الضخم اللي قطع اسلاك الفولاذ من كام سنة. سواء كنتوا من انصار نظرية وجود وحش منقرض زي الميجالودون او شايفينها مجرد خيالات، فالحقيقة المؤكدة ان فعلا في حيوانات بحرية عجيبة موجودة تحت، مخلوقات بتتحمل ضغط خارق وظلمة عتمة، وده اللي اكدته المركبة اليابانية كايكو واللي نزلت في الفترة من 1995 ل 2003. المركبة دي قدرت تكشف عن اكتر من 350 نوع جديد من المخلوقات البحرية عايشين في الخندق. وفي سنة 2012 نزلنا مرة تانية للخندق لما قدر المخرج الكندي جيمس كاميرون يكون صاحب تاني رحلة مأهولة بالبشر لتشالنجر ديب أو نقطة عمق تشالنجر، ووثق الرحلة بتاعته في فيلم ديب سي تشالنج. وفي النهاية لا شك إن العالم مليان بالعجائب والغرائب اللي هنفضل نكتشفها لآلاف السنين الجاية، ولا شك إن خندق ماريانا هيفضل واحد من أعجب الاكتشافات. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس، اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.